هم ليه؟ Thank you.

야. كل شيء. الله الله الله الله. الله يبدأ الخلق ثم Thank you. فسبحان الله فتبقى الله حين تنسون وحين تصبحون ولهم الحمد سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين من الميت وخرج الميت من الحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله يبارك يا مولانا. الله الله الله الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. إن في ذلك لآيات Yeah. Wonderful.